مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. قالوا واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب. دليل قالون من متن الطيبة تذكرون صحب خفف كلنا الذي يقرأ بالتخفيف في كلمة تذكرون حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص الباكون بالتثقيل تذكرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. حفص على الوجه السابق بالتخفيف. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون. الأزرق بالنقل وفتح الياء واندرج معه الأصفهاني. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون. الأزرق بالنقل وتقليل الياء. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل أفلا تذكرون. حفص على الوجه السابق بالتخفيف. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. حمزة بالسكت على أن هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. حمزة بترك السكت واندرج معه الكسائي وخلف العاشر.